إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القضايا أهمية في حياة المسلم عموما وفي حياة أبناء الصفوة الإسلامية المعاصرة خصوصا، وهي سبب خيرية الأمة الإسلامية، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي دائما مفتاح كل خير يأتي بعد ذلك، إذ أعظم ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين توحيد الله عز وجل والدعوة إلى عبادته، إنما بدأ وانتشر بدعوتهم وأمرهم به ونهيهم عن ضده وهو الشرك. فولود وظهور الإسلام والتمكين له في الأرض إنما يبدأ دائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بدأ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا يبدأ السائرون على طريقهم ومنهجهم. وكذلك إذا ضاع هذا الأمر وإذا فرط المسلمون فيه دخلت عليهم الشرور من كل جانب وتسلط عليهم الأعداء. وإنما حدث الذي حدث من تسلط الأعداء وضياع هيبة المسلمين وسقوط خلافتهم، إنما حدث ذلك كله بسبب ترك هذه الفريضة أولا، فترتب عليه ضياع الفروض الأخرى، وترتب عليه غياب الواجبات الكفائية، ثم تلتها الواجبات العينية، فانتشر الضلال وانتشرت البدع ثم الشرك والكفر والنفاق في أوساط بلاد المسلمين. فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم أعداءهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم إن لم يكن أكثر ما في أيديهم. ومن هنا كان عمل المسلم الذي يرغب في نصرة الدين، وفرض على كل مسلم أن يرغب وأن يعزم على ذلك وأن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، فإن ذلك نصرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معنى الموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فكان من أهم الواجبات. لذا كان على كل مسلم أن يعلم وأن يعمل وأن يتعاون على إقامة هذا الحكم، أن يعلم ويتعلم أحكام الشرع في هذا الباب، خصوصا وهو يواجه في اليوم الواحد، إن لم نقل في الساعة الواحدة، إن لم نقل في اللحظة الواحدة جملة من المنكرات. كثير منها منتشر انتشارا يكاد يدخل كل بيت، حتى والإنسان قد أغلق على نفسه بابا وجعل بينه وبين الناس حجابا، لكن المنكرات تطل برأسها غير طائفة من أحد يحذفها فأفقع عينها، تجرأت حتى دخلت البيوت والعيون والأسماع والألسنة، ودخلت من ذلك إلى القلوب فأحدثت فيها من التدمير ما لا يعلمه إلا الله، وأحدثت فيها من الجراح ما يوشك أن يقضي على إيمان أصحاب القلوب إن لم يتداركوا ذلك بالعلاج والمداواة. وأعظم أسباب الدواء وأعظم وسائل العلاج وهو الحجر الذي تفقع به عيون المنكرات فلا تدخل بيوت المسلمين والمسلمات، هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يكاد بلد من بلاد المسلمين اليوم إلا تنتشر فيه هذه المنكرات. فإذا لم يسع المسلم الذي يخالط الناس أن يسكت عليها ولا أن يكون متفرجا على هذا الواقع الأليم، بل لابد أن يكون قدر استطاعته كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يدافع بذلك عن نفسه أولا ويداوي جراح قلبه بهذا الأمر ويسعى في زيادة إيمانه، فإن هذا الأمر من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وإذا كان الإنسان لابد أن يعمل ولابد أن يشارك ويعاون إخوانه لإقامة هذا الفرض الضائع الذي هو الأساس لباقي الفروض والواجبات الكفائية الأخرى التي صار أكثرها متعينا على من قدر على شيء منه إن لم نقل كلها لعدم القيام بها، فلا بد أن يكون ذلك بعلم وأن يكون بفقه على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل العلم، لا كما يفعل كثير من الناس أن يأمروا وينهوا لكن بغير ما شرع الله عز وجل، فترتب على ذلك من أنواع الفتن والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا يجوز للمسلم أن يكون على الناحية الأخرى الذي يترك الأمر والنهي بزعم البعد عن الفتنة. وهذا كما مثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالخوارج في الجانب الأول، فهم الذين خرجوا يطالبون بالقتال ويقاتلون بالفعل زاعمين أنهم يريدون دفع الفتنة وهم يقاتلون بالفتنة، يزعمون أنهم يقاتلون حتى لا تكون فتنة، وحقيقة الأمر أنهم يقاتلون حتى تكون فتنة. والصنف الآخر من المنافقين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ائذن لي ولا تفتني، ألا بالفتنة سقطوا. فمن أمر ونهى بطريقة غير معروفة أو بطريقة منكرة أو بغير فقه وعلم كان كالخوارج، ومن ترك الأمر والنهي كان كمن قال أذن لي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا. فلا بد من علم ولا بد من عمل ولا بد من تعاون على إقامة هذا الأمر. ونحن وسط وجود آراء متباينة متعددة في أبناء الصحوة الإسلامية حول هذه المسألة كغيرها كثير، لكنها من أخطرها اختلافا وأخطرها أثرا في المجتمع وعلى الصحوة نفسها، فلا بد أن نعلم من ذلك ما يلزمنا ونتدارس معا هذا الموضوع المهم على ضوء كلام أهل العلم من أئمة السنة وشراح الحديث وفي الجملة على طريقة أهل السنة والجماعة. ونبدأ أولا بذكر الأدلة على مشروعية هذا الأمر، مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرجة هذه المشروعية. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا الأمر بالإيجاب كظاهر، على ظاهره بالإيجاب كسائر الأوامر. ولتكن منكم أمة، أي طائفة وجماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن في الآية في قوله منكم ولتكن منكم أمة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها للتبعيض على ظاهرها، وأن معنى الآية لتخرج طائفة، لتوجد طائفة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا الواجب، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة إذا صار فيها كذلك فهي أمة مفلحة. والقول الثاني أن من زائدة صلة كما يقولون، كما يقال ليكن منك الرجل الصالح، بمعنى لتكن رجلا صالحا. وعلى هذا يكون المعنى لتكونوا أمة، ولتكن منكم أي لتكونوا أمة، تأمر يدعون تدعو إلى الخير وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عضضوا هذا القول لأن قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أسلوب يدل على القصر، أي لا فلاح إلا في ذلك. قال جمهور أهل العلم القائلين بأن من للتبعيض، أي ليكن جزء من الأمة يقوم بذلك، قالوا أن الأصل في كل ألفاظ القرآن أن لا يكون شيئا منها صلة، أو كما يقال زائدا، يقول صلة تأدبا، صلة في الكلام يعني زائد، إنما قد يضاف مثلا لتوجيه المعنى أو نحو ذلك. فالأصل أن يستعمل كل لفظ فيه معناه على ما وضع عليه يعني. وقالوا في الجواب عن آخر الآية وأولئك هم المفلحون، وهو في القصر فعلا يدل على أنه لا فلاح إلا بلان، أن الأمة إذا ولد فيها هذا حتى ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم فالأمة كلها مفلحة. وهذا سيأتي مزيد بيان له في مسألة أنه فرض على الكفاية أو فرض عليه. فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أول الصفات التي ذكرها الله عز وجل بعد وصفهم بالإيمان والتي تقتضي الموالاة، المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة بين المؤمنين، هي هذه الصفة: أمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. مع أن المعتاد تقديم الصلاة والزكاة لأنها فروض أعيان، وكذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما السر في تقديم وصف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، صفة الأمر والنهي عن المنكر؟ هذا والله أعلم، لأن هذا الكلام على الموالاة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن أعظم ما يظهر الإيمان أن يكون الإنسان داعيا لعبادة الله عز وجل، وداعيا بما عرف في الشرع من أوامر الله ناهيا عن ضدها. هذا يظهر الإنسان على التزامه فيعرف. قد يكون الإنسان مفرطا مثلا فيصلي يعني في بيته مثلا، أو يؤتي الزكاة ولا يشعر به الناس، أما الدعوة فشيء ظاهر فبناء عليه يجب أن يكون الولاء ويجب أن يكون الحب والنصرة والمعاونة والمتابعة حتى يقام هذا الفضل، والله أعلم وأعلم. وهذا أيضا والله أعلم لتمييز المؤمنين على المنافقين، فالآيات قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، فأبرز ما يظهر النفاق في أهله هو أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم من الخير. فكان المؤمنون في المقابل على العكس منهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأوضح ما تعرف به المنافق أنه يأمر بالمنكر، ولهذا والله إذا أمن الكفر والشرك والنفاق وترك الواجبات وفعل المحرمات وشيوع الفواحش وينهى عن المعروف من توحيد الله والإيمان به والملائكة والكتب والرسل والإسلام والإحسان وسائر أنواع المعروف في الشرع. وبين سبحانه وتعالى جزاء من يفعل ذلك لأنه مرحوم عند الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومع أن المتبادل إلى الذهن في هذا المقام أن تختم الآيات بالمغفرة والرحمة أولئك سيرحمهم الله، إلا أن الله ختمها بوصف العزة والحكمة، وذلك يقتضي تأييدهم ونصرهم وإعزازهم على من خالفهم، والله أعلى وأعلم. فهم مرحومون في الدنيا والآخرة، ينصرهم الله ويعزهم لأنه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا ما تظهر به خيرية الأمة للناس، والإيمان هو الأصل بلا شك، بل الإيمان نبع منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن قدم ذلك لأن الناس إنما يتأثرون بخيرية الأمة الإسلامية لهم، يعرفون ذلك، يظهر أثر ذلك في العالم بهذه المسألة. فقد يكون الإنسان مؤمنا لكنه عاجز مثلا، غير مقصر في يعني تركه هذا الواجب، أنه عاجز غير بقلبه فقط، فلا يظهر للناس خيريته لهم، فهم خير الناس للناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا دعوا إلى الله. ومن صور هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله بنوعين، الدفع والطلب، وإقامة الدين في البلاد ووسط العباد، إقامة الحدود وقصد الخصومات والقضاء بين الناس بالشرع ورد الحقوق إلى أصحابها، وكل ذلك ضمن هذه المسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل العلم، يرون ذلك من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان اصطلاح العلماء للحسبة أو لهذا الموضوع يعني يتكلمون فيه يعني بباب في باب مستقل غير باب الجهاد أو غير باب القضاء أو غير باب الحدود أو غير باب الحقوق، لكن هو في اصطلاح الشرع داخل فيه كل ذلك، داخل فيه كل ذلك. وقال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فاتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر لم يزل مأمورا به في كل أمة، فهلا كان من القرون من الأمم، لولا كان، هلا كان من القرون من الأمم من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هل كان ذلك منهم؟ إلا أنه لم يكن ذلك كثيرا إلا قليلا، لم يقع في الأمم الماضية ذلك كثيرا، لكن وقع قليلا، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هم الذين تمسكوا بما كان عليه الأنبياء وصاروا هم بقية سلفهم الصالح في تمسكهم بالنهي عن الفساد في الأرض. وبين الله عز وجل أن النهي عن الفساد في الأرض هو سبب النجاة، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلا ينجو العبد عند الله عز وجل إلا بأن ينهى عن الفساد في الأرض، وهذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفساد هو المنكر. وقال سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السبت: وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبين الله عز وجل أنه نجى الذين أنهون عن السوء، وأهلك مرتكب المنكر المعتدين في السبت، وسكت سبحانه وتعالى عن الساجدين الذين كانوا ينهون الدعاء أو يراغبونهم في ترك الدعوة أو يزهدونهم في فضلها ويقولون أنه لا فائدة منها لهلاك هؤلاء حتما. فبين الدعاة إلى الله أنهم مستمرون عليها إعذارا، إقامة للعذر بين يدي الله حتى يعذروا أمام الله عز وجل أنهم فعلوا ما يقدرون عليه، إذ عجزوا عن إزالة المنكر إلا أنهم وعظوا في تركه ثم فارقوهم، إذ بلغوهم الدعوة وأصروا على الباطل ففارقوهم، فأنزل الله العذاب بالمجرمين ونجى الذين أنهون عن السوء وسكت سبحانه عن الساكتين. فاختلف فيهم أهل العلم، منهم من قال بنجاتهم وهو أقرب إن شاء الله، ومنهم من قال بهلاكهم مع الهالكين لأنهم لم ينهوا عن السوء، وإنما خص الله بالنجاة من نهى عن السوء، وربما كانوا من الظالمين لأنهم تركوا ذلك الواجب. ويذكر أن ابن عباس رضي الله عنه رجع إلى القول بنجاتهم بعد أن كان يبكي خشية من أن يكونوا قد هلكوا، وليس خشية عليهم، وإنما رضي الله تعالى عنه خشية على نفسه والمسلمين أنهم قد رأوا أشياء فسكتوا. أما هو حجم المنكرات أيام ابن عباس رضي الله عنه حتى يبكي خوفا من السكوت على المنكر. كم كانت هذه المنكرات وكم كان شيوعها في زمن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ويبكي ابن عباس لأنه رأى أشياء وسكت، ويكسو عكرمة ثوبا من أجل أنه يعني تنبط من الآية أنهم قد نجوا، إلا أن لأنهم كرهوا المنكر، إلا أن الأمر يظل موضع اجتهاد. فسبب النجاة الأكيد النهي عن السوء، وهذا يدل على الولوج بلا شك. وقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين الله عز وجل أن لعنة بني إسرائيل الكافرين منهم على ألسنة الأنبياء داود وعيسى بن مريم إنما كانت بسبب تركهم التناكر على مرتكب المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وتأمل الاقتران في الآية بين كونهم تركوا الإنكار على المنكرات وبين كونهم تولوا الذين كفروا. ينبئك هذا الاقتران أنه دائما ما يقع هذا. فإذا تركت الدعوة إلى الله، وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقع الناس في شرك موالاة الكافرين، وذلك لانعدام الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ملحوظ دائما، إذا ضعفت الدعوة إلى الله ارتمى الناس في براثن المجرمين الكافرين واتخذوهم أولياء. وكما ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجدد الإيمان في القلب وتركه يذهب به. فإذا ترك بالكلية فإن ذلك يقترن غالبا بزوال الإيمان بالكلية، وبالتالي يوالى أعداء الله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعوذ بالله من ذلك. فالآيات في هذا الباب كثيرة معلومة، كلها تدل على وجوب هذه الفريضة في الجملة، أنها فريضة واجبة، وكذا تدل السنة على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث المتفق على صحته الأمر فيه نقل غير واحد من أهل العلم أنه أمر إيجاب، نقل الإجماع على أنه أمر إيجاب، كما قال ذلك الإمام النووي وأبو بكر الجصاص وابن حزم والغزالي وغيرهم، قالوا هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة، وهذا كما هو معلوم في الجملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يهتدون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا محمول عند أهل العلم على أحد معنيين: إما أنه من يستحل المنكرات فيكفر بذلك فليس في قلبه شيء من الإيمان حبة خردل، والوجه الثاني وهو الأصح إن شاء الله أنه ليس وراء ذلك في فعله مثقال حبة خردل من الإيمان، ليس في فعله ذلك، وهو عدم مجاهدته لهم ولو بقلبه. نوضح ذلك فنقول أن الذي استطاع أن يغير بيده فلم يغير واكتفى بالتغيير باللسان، فهذا في فعله شيء من الإيمان، إلا أنه ناقص وهو مقصر وآثم، إلا أنه في الجملة فيه شيء من الإيمان وهو أنه غير بلسانه. والذي استطاع أن يغير بلسانه فلم يفعل خجلا من الناس أو حياء منهم أو يعني إيثارا للسلامة حتى لا يسمع ما لا يحب، فغير بقلبه كره المنكر لكنه كان قادرا أن يغير باللسان، ففعله هذا فيه شيء من الإيمان، ففعله هذا كان غير بالقلب فيه شيء من الإيمان، وإن لم يفعل القدر الواجب لم يبقى بعد ذلك في من لم يغير بقلبه، من لم يكره المنكر، من فرح بوجوده، من سره وجود ذلك المنكر وإن كان يعلم أنه حرام، ليس في فعله هذا، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ولم يقل ليس في قلبه من الإيمان، إنما قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ذلك أنه هو نفسه من ضمن المشاركين في المنكر برضاه بالمنكر وإن كان يعتقد ذلك. هذا أقرب إن شاء الله القواعد الكلية لأهل السنة وأبعد عن التأويل للحديث. فأضعف إيماني في هذا المقام، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، لأنه يمكن أن يكون في قلبه شيء من الإيمان من في أمور أخرى، فعنده مثلا التصديق بلا إله إلا الله أنه رسول الله، وعنده مثلا يعني حب ضعيف أو خوف ضعيف، أو عنده صلاة أو زكاة. وهذا مشهود أن كثيرا ممن يرتكب المنكرات ربما يعني فضلا عن من دون ذلك، وهو أنه يعني يفعل لا يفعل المنكرات ولكنه يرضى بها أو يقرها مع كونه يعتقد تحريمها، يرضى بها يعني يعني إن هو ما بيقول ما بيقولش إنها حلال، ولكن يعني ساكت على ذلك مقر به والعياذ بالله. يرى مثلا انه هذا امر محرم، ولكن فرصة للناس ان يرتكبوا ذلك، وانهم معذورون مثلا لغلبة الشهوات او كذا او كذا من غير استحلال، يعني يقيم لهم عذرا غير مقبول شرعا ككل عاص. وهذا يعني يسير مع سياق الحديث. اولا فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في القلوب الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، وهذا في امراء الجور. فإذا كان مرتكبو المنكر أنفسهم ليسوا بكفار كما دلت الأحاديث في يعني الصبر عليهم في الجملة، فكيف بمن رضي بذلك أو أقر به دون استحلال كما ذكرنا، ودون يعني أن يرى ساعة في الخروج عن شرع الله، لكن كما ذكرنا يفرح بإبطال المنكر ويراه فرصة للمشاركة فيه، و نفسه تحدده لو تمكن من ان يرتكب المنكر مثلهم لفعل. وهذا كما ذكرنا امر مشهود كثير جدا من الناس، يعني اذا رأى المنكرات يعني صفق لها وتمنى وحدثته نفسه ان لو كان متمكنا من ان يفعلها مثل اهلها، وان كان اذا سئل عنها اقر بذنبه ومعصيته، والله اعلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم سهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها، سهموا شركة قرعة كانوا في الشركاء في السفينة، واقترعوا من يسكن أعلى ومن يسكن الأسفل، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء يعني مروا بمن في أعلاها، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا يدل على أن سبب نجاة المجتمع ككل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضياع هذه الفريضة يؤدي إلى هلاك المجتمع وضياعه وغرقه في بحور الفتن والشهوات والمنكرات والعياذ بالله من ذلك. والأدلة في الجملة أكثر من ذلك، وإنما نذكر يعني شيئا مختصرا في هذا المقام. أما الإجماع قد ذكرنا في كلام أهل العلم في شرح الحديث نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن هذا الأمر من الواجبات في الجملة كما ذكرنا. وإذا علمنا أن المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات، وأن المنكر هو ما استنكره الشرع وقبحه ونهى عنه، وهذا يشمل المحرمات والمكروهات، علمنا بذلك أن هناك جزءا هو المستحب والمكروه، الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه. فما حكم هذا؟ بين أهل العلم أن الأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. وذلك أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان الشرع لم يلزم بوجود امر معين وانما استحب، فالوسيله المؤديه اليه من الدعوه اليه وبيانه يكون ايضا مستحبا، لان الوسائل كما ذكرنا لها حكم المقاصد. هذا من قواعد الشريعه الكليه المعروفه بالاستقراء من ادله الشرع. وهكذا في المنكر المكروه، فالامر بالمعروف الواجب هو الذي ينطبق عليه. اما اطلاق العلماء وجوب الامر والنهي عن المنكر فهو في الجملة كفريضة، لأن من ضمن المعروف الواجبات ومن ضمن المنكر المحرمات، ففي الجملة لا يخلو الأمر عن وجوب، لكن تفصيل هذا الأمر كما ذكرنا في المعروف الواجب والمنكر. نضرب مثالا عمليا على ذلك، فنقول مثلا لو رأى إنسانا يصلي بطريقة تبطل صلاة، كأن لا يتم الركوع والسجود ولا يقيم صلبه مثلا بين الركوع والسجود مثلا، أو أنه صلى لغير القبلة أو نحو ذلك، فهذا صلاته باطلة. وجب عليه يعني مع استفادة الشروط، لكن وجب عليه أن يأمره بما تصح به صلاة، وأن يبين له بطلان تلك الصلاة ويقول له صلي فإنك لم تصل. وإذا رآه مثلا لا يرفع يديه مع التكبير في الرجوع والرفع منه، أو رآه لا يضع يده على صدره، فهو عند عامة أهل العلم من المستحبات، لم يكن فرضا عليه أن يأمره بذلك، وإنما يستحب له ذلك، يستحب أن يأمره بهذه السنن المستحبة في الصلاة. وهذا يمكن أن يكون محل موازنة بين نصرة الإنسان من الدعوة لكل، وبين أن يبلغ بهذا، يعني يمكن أن لا يعلم في أول أمره كل المستحبات لأنه ربما يعجز عنها ولا يستطيع، وربما يكون متقبلا لذلك في مرحلة لاحقة. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر المسيء صلاته بالصلاة إنما أمره بالأركان، ولم يأمره بكل الواجبات ولا المستحبات الأخرى، أمره بما لا تصح الصلاة إلا به. وهناك أشياء كثيرة درجت كما ذكرنا قد تكون واجبة ولكنها في حق من علمها، وأما الجاهل الذي قد يعجز عن إدراك جميع الواجبات ربما لا يستطيع أن يصلي أو ينفر من ذلك، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما لا تصح الصلاة إلا. ولذلك احتج العلماء عموما بهذا الحديث على أن ما لم يذكر فيه، بعضهم يقول ليس بركن وبعضهم يقول ليس بواجب، هو المستحبات فقط، ودل ذلك على أنه يمكن أن يترك الأمر بالمعروف المستحب إذا كان لمصلحة التأليف أو غير ذلك. درجة المشروعية كما وضح أنها الوجوب في الجملة، وفي المعروف المستحب والمكروه المنكر المكروه تكون المشروعية هي الاستحباب. هذا الوجوب في الجملة هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وما هو معنى فرض عين وما هو فرض كفاية؟ فرض عين معناه فرض على كل مكلف، وفرض الكفاية معناه أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي، وإلا أتم كل قادر بحسب قدرته. وهذا ليس في باب الأمر المنكر فقط، بل في كل فروض الكفاية. وإذا أدخلنا مثلا الجهاد فيها في الأمر المنكر فهي ضمن نفس الكلام، جهاد الذي هو جهاد الطلب مثلا. فالغرض المقصود بيان أن هذا فرض عين على كل مكلف أم أنه فرض على الكفاية. جمهور أهل العلم على أنه فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا وجد من يأمر بالمعروف حتى يودد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. إذا ولد من يأمر فنهى منكر حتى يودد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقي، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. ومن عندما يأمر العلماء من يقول أثم الجميع، أولا الدليل على كونه فرض كفاية الآية التي ذكرناها في أول الكلام على المشروعية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقالوا منك ما ذكرنا للطبيعة. ويؤيد ذلك ويقوي، بل هو نص في هذا المقام، قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالإنذار هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا صريح لأنه هو وظيفة من تفقهوا في الدين، والآية نص في أنه ليس هذا للكل بل لطائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لكن من كل فرقة في كل مكان وفي كل مجموعة لا بد أن تودد، أن يودد من يطلب الدين يتعلمه كله ويعلم الناس وينذرهم ويأمرهم وينهاهم لعلهم يحذرون، وليس أنه مثلا واحد فقط من الناس يسقط الفرض على الأمة الإسلامية ككل، ليس كذلك، بل في كل مجموعة من المسلمين في كل جماعة في قرية أو مدينة أو قسم أو صحراء أو يوجد، لابد أن يوجد فيها من يعلم أحكام الدين يتعلمها ويطلبها ويعلمها له ويأمرهم وينهاهم. فهذا حتى يولد المعروف الواجب كما ذكرنا، وحتى يزول المنكر المحرم، بمعنى أنه على سبيل المثال إذا وجد من يدعو إلى الله بالموعظة ومع ذلك بقي المنكر المحرم، فلا شك أن الكل لم يقم بما وجب عليه، هناك تقصير، على الأقل تقصير أهل القدرة والسلطان الذين يتمكنون من تغيير اليد عن التغيير اليد، وبالتالي استحقوا العقاب. فإنما يسقط هذا عن الجميع بالكلية إذا وجد المعروف الواجب. طب اللي قاموا بالوعظ والتغيير باللسان وليس في قدرتهم أن يغيروا بأيديهم، نحن نقول أن يأثم كل قدر بحسب قدرته، ولا يلزم أن يأثم كل إنسان حتى ولو كان عاجزا عن شيء معين أو درجة معينة، وإنما نقول على المجموع لم يسقط الحرج، لأن هناك حرج في وجود المنكر، وولود المنكر يقتضي نوع من العقاب والعذاب من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الذين أمروا ونهوا فعلوا ما يقدرون عليه لم يعذبوا، وإذا كانوا مقصرين فربما نزل بهم شيء من العذاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، إن كان هذا قولا ضعيفا عند محقق أهل العلم، واحتجوا كما ذكرنا بأن من زائلة، وهذا خلاف الأصل، احتجوا بسبب القتل حصر وأولئك هم المفلحون، أنجينا الذين أنهون عن السوء ونحو ذلك. ومن رأى منكم منكرا، قالوا هذا عام يشمل كل من رأى المنكر، فلو ولد اثنان في مكان وولد أمامهما منكر فكل منهما قد رأى، ورسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فللسان، فإن لم يستطع فلقلب، ذلك ضعف الإيمان. وهذا عند الجمهور محمول على من تعين عليه ذلك، بمعنى أن هذا من رأى منكم منكرا يعني كان هو المولود ولم يولد معه غيره، فقالوا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فنقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مولودا مع أصحابه ورأوا كلهم الرجل الذي صلى صلاة غير صحيحة، وإنما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم وحده بالذكر بيان، فقال صل في حجر، واجتزأ الصحابة بذلك وأجزأه في حضرته عليه الصلاة والسلام، وكفاه هو صلى الله عليه وسلم البيان، ولم يلزم كل واحد منهم أن يقوم بواجبه ويقول له صل فإنك لم تصلي. وكان الرجل الذي بال في المسجد وقام عليه الصحابة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام، لأنه كان في غير موضعه، كان قياما للهجوم عليه من ذلك، كان المشروع هو التغيير باللسان والتعليم لأنه في حق الجاهل، وقام به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من رأى منكم منكرا فليغير، المقصود به وكان هو أو لم يقم غيره به في هذا المقام.